لوحدي والغربة تلاتني بكتني يا أمي عيلي مانيش كافي وما لازوني نقلب ونخلي الحومة أمي والغربة خلتني بيت نكمي لا كزفيري روح الزبدة ما صعب على بي يا ربي العلي انا الكون اسمه سامبل امين نا نا نا قومي توحش لك انتي دنيا بلادو صرفوها اولاد الخنيا مخي كذيبة مزعي في البنية وعبدها ما تفهم كان ضربو بنية ربي اللي عالم بينا شعملنا وقت الشدة على اخواتنا غيرنا بين حومة وزناقي وتراب كبرنا جبناها بقدرها ولعبونا حرنا راجل معروف إيه ناصة ونتوب والحجرة ما تذوب ونعمة ونشوف إيه نسلك تروف ما خافش من الخوف ولا عمري خبيت مانيش حلوف نقلق في الشر عندي قلبي وحبيت